فصل في البعث بعد الموت والجزاء. وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق فيحيا كل من قبرا كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصورا حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشرا قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا فيوقفون ألوفا من سنينهم والشمس دانية والرشح قد كثرا وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا لها زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمي نحوهم شررا. هذا الفصل فيما يكون بعد الموت من البعث والنشور والجزاء وغير ذلك، وهو من الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأبيات من المسائل، المسألة الأولى الإيمان بنفخ إسرافيل في الصور، فإسرافيل ينفخ في الصور نفختان: النفخة الأولى على شرار الخلق فيصعق جميع من في الأرض، ثم تحبس هذه النفخة 40 أو بعد هذه النفخة يقف أو يحبس 40، فينفخ النفخة الثانية عليه الصلاة والسلام فيبعث الله من في القبور بأرواحهم وأجسادهم، فيبعث الله من في القبور بأرواحهم وأجسادهم. قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الموقف أو المسألة الثانية في هذه الأبيات أنه بعد البعث يجمع الله سبحانه وتعالى الخلق فيحشرون جميعا في أرض المحشر حفاة عراة غرلا غير مختونين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ويقفون في هذا الموقف طويلا. وهذه المسألة الثالثة أنهم يوقفون في أرض المحشر وقوفا طويلا ألوفا من سنينهم، فتدنو منهم الشمس ويشتد عليهم الكرب ويلجمهم العرق إلجاما، كل ذلك بقدر أعمالهم، إلا من أظلهم الله في ظل عرشه. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، فيهون أو فيهون ذلك على المؤمن، فيهون ذلك على المؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف أرض المحشر، قال: وتدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم مقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه مكان الخصر، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، إلا أن هناك أناس وأصناف يظلهم الله في ظل عرشه، كما جاء في النص: إمام عادل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وشاب، يا أيها الشباب، شاب نشأ في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله وافترقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فهؤلاء ممن يستثنون في هذا الموقف العظيم من هذه الكربات الشديدة، وهي صفات للرجال وللنساء، فهذا النص أيضا يشمل النساء، إلا في الإمامة العظمى، فإن المرأة لا تولى إمامة من حيث أنها تكون ولية أمر على ناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لكن على بيتها راعية ومسؤولة. المسألة الرابعة في هذه الأبيات أنهم يوقفون هذا الموقف العظيم في هذه الكربات الشديدة فيسألون، والذي يسألهم رب العالمين، ويقتص الله سبحانه وتعالى بينهم، فيأخذ حق المظلوم من الظالم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن ماله، فيما أنفقه، ومن أين اكتسبه، وفي علمه ماذا عمل فيه، وفي عمره، وفي شبابه، فيسأل يوم القيامة عن هذه النعم، كيف سخرها في طاعة الله أم في معصيته، ويسأل أيضا ويحاسب في هذا الموقف، أول ما يحاسب به من الأعمال الصلاة، وأول ما يقضى فيه من الحقوق الدماء. وجاء في الحديث في صفة القصاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله. قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا دينار. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فمن كان ظالما لدرهم فليتحلل قبل أن يقضى فيه ويقتص منه في ذلك الموقف. المسألة السادسة في هذه الأبيات أن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة والملائكة صفا صفا لفصل القضاء. يجيء الله سبحانه وتعالى ليحاسب الناس، ففيه إثبات صفة المجيء له سبحانه وتعالى بلا تكييف ولا تمثيل، كما دل على ذلك النص: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، ويجيء أو يجيء الله سبحانه وتعالى أو يجاء بالنار تسحب سحبا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم. فإذا جاءت جهنم جاءت تسحب سحبا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجيء فقال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. إذا أتت رأوها العصاة وأهل الكفر، ماذا يتمنون؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يتذكر الإنسان ماذا؟ يتذكر الإنسان الحياة التي كان حيا فيها في دنياه، فتطوى ذكريات هذه الأيام التي عاشها بطالحها ومعاصيها وذنوبها وتقصيرها، فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي. أدرك أن الحياة التي كان فيها في الدنيا ليست بحياة، وأدرك أن الحياة الحقيقية في هذا المقام. فقال متمنيا وأنى له ذلك: يا ليتني قدمت لحياتي هذه من الأعمال الصالحة والطاعات، لكن قد فات الأمر. فالعمل هنا، فإذا بلغت الروح الحلقوم انقطع عن العبد عمله ويحاسب بعد ذلك على ما عمله. ثم قال رحمه الله تعالى: